وإذا لم يرى الإمام ولم يرى المأموم المؤمنين ويسمع صوت الإمام يسمع الصوت كذلك داخل المسجد له حتى ولو لم يرى الإمام ولا المصلين إذا داخل المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فيفوت على حالين: الحالة الأولى أن يرى الإمام أو يرى المأموم فيقتدي به وإن طال يعني المكان أو بعد فإنه يقتدي بهؤلاء الذين يرون الإمام. فإن حال بينه وبين الصفوف واد أو نهر أو طريق مسلوك فمن أهل العلم من قال أنه لا تصح صلاته، ومنهم من قال الصواب أنها تصح ما دام أنه يرى ويستطيع الاقتداء بالإمام، لأنه يرى المأمومين يسجد ويركع ويرفع قد ينقطع الصوت، فإنه بهذه الحالة يعني تصح صلاته. وهذا الذي رجح شيخنا رحمة الله عليه، وأن الصلاة تصح في جميع الأحوال ما دام أنه يرى الإمام أو من خلف الإمام خارج المسجد. أما داخل المسجد فإنه يصلي ويتابع الصوت حتى ولو لم يرى الإمام ولم يرى من خلف الإمام ما دام أنه يسمع الصوت. أما خارج المسجد فالصواب أنه لا تصح صلاته إذا سمع الصوت ولم يرى المأموم خلف الإمام. لو كان إنسان يصلي مثلا في بيت أو جماعة في مكان بيت أو بعيد خارج المسجد ولم يروا أحدا من المأمومين الصواب أنه لا تصح صلاتهم، والمسألة خلافية، لكن هذا هو المعتمد أنه ما دام أنه ما يرى الذي خلف الإمام فإنه لا يصلي مع الإمام ما دام أنه حتى ولو سمع الصوت. نعم. أما داخل المسجد فإنه في حكم من صلى مع الإمام يصلي مع الإمام حتى ولو، مثال ذلك لو كان المسجد يعني يوم الجمعة واسع يعني يزدحم بالمصلين في غرفة في المسجد أو خلف داخل المسجد محجوبة عن المصلين فإنهم يصلون على الصوت لأنهم داخل المسجد. أما خارج المسجد فلا بد من أن يرى المأمومين الذين أمامه يقتدي بهم إذا ركعوا إذا سجدوا سواء سمع الصوت أو لم يسمع الصوت. نعم. والنساء كذلك ما دامت في المسجد. والنساء كذلك ما دامت في المسجد داخل المسجد تصلي. أما إذا كانت خارج المسجد في غرفة خارج المسجد فإنها لا تصلي إلا إذا كانت ترى بعض المصلين. فإذا كانوا كنا يرينا بعض المصلين صفوف فإنهن يقتدين بالمصلين. ولهذا كان الشيخ رحمه الله يفتي بعض الغرف في الرياضة وفي غيره في رمضان بعض النساء يصلين في غرف خارج المساجد ولا يرينا المصلي أو بعض المصلي. أما إذا كانت داخل المسجد فإنها تصلي حتى ولو لم ترى المصلي. نعم. منهم من قال اتصال الصفوف، ولهذا ومنهم من قال لا يجب اتصال الصفوف ولا يفترض، وهو الصواب كما يقول سماحة شيخنا رحمة الله عليه ما دام أنه يرى المصلين يرى من يصلي يركع ويسجد. نعم. هذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض الليالي، وهذه صلاة التراويح في رمضان فصلى بالصلاة في أقوام، فيه فوائد منها أن صلاة النفل تجوز جماعة أحيانا فلا بأس أن يصلي جماعة صلاة النفل صلاة الليل، أما التراويح هم يصلون جماعة لا شك في ذلك، لكن لو لم تكن صلاة التراويح فإنهم يصلون صلاة جماعة أحيانا إذا لم يكن ذلك منتظما وعادة، وإنما بعض الأحيان بعض الليالي يصلون جماعة لا بأس. ومن هذه الفوائد النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع صلاة التراويح، ومنها أن الإمام لو صلى ثم أتى بنية الانفراد ثم صلى معه غيره فإن صلاته صحيحة، أنه يعني كان منفردا ثم كان ثم صار إماما. ومن هذه الفوائد أن صلاة المرء في بيته أفضل النوافل إلا الفريضة، فإن الفريضة تجب في المسجد. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى معهم في اصحابه العشاء. ومنها كذلك كما تقدم انه يقتدون بالنبي عليه الصلاه والسلام وهم داخل المسجد، ويعني ما دام داخل المسجد فله ان يقتدي بالامام ولو لم يره. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى معناه في أصحابه في شاء فطول عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تقول يا محمد الثانى إذا لم تنسى فقرأ في الشمس والضحى فسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا أجهى. هذا فيه فوائد، منها جواز صلاة المتنفل بالمفترض، بنص النبي عليه الصلاة والسلام بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال بأن صلاة المتنفل لا تصح، يعني إذا كان الإمام متنفلا لا تصح صلاة المأموم الفرد خلفه، هذا محجوج بهذا الحديث وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب في ذلك أن صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل، والصلاة التي تخالف الوقت خلف الصلاة الأخرى، كمن يصلي العصر يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو المغرب خلف من يصلي العشاء. الصواب أن هذا لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، والمعنى والله أعلم لا تختلفوا عليه بالأقوال والأفعال، فلا يختلفون عليه، لا يركعون قبله ولا يتأخرون عنه، ولا يكبرون قبله ولا يتكبرون بعده متأخرين. فالأقرب والله أعلم أنه لا تختلف عليه في الأقوال والأفعال، أما النية فمغتفرة ولا تدخل، فله أن يصلي خلف المتنفل وهو فرضة، ولا المنفل أن يصلي خلف المفترض، ولمن كان يصلي الظهر له أن يصلي خلف من صلى العصر من نية، وهكذا. وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتخفيف على الناس، والتخفيف هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وسنة القولية والتقريرية. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم ويطيل، وثبت في الحديث أنه كان يقرأ بهم سورة البقرة في صلاة العشاء جزئين ونصف. ولهذا قال يعني فتان أنت يا معاذ. قال القيم رحمه الله تعالى: يحتج النقارون بأفتان أنت يا معاذ، ولم يدروا ماذا قرأ معاذ، ولم يدروا ما عندهم ماذا قرأ معاذ. قرأ معاذ بسورة البقرة. ولهذا كثير من الناس الآن لو طول أو التزم بالسنة قال أفتان أنت يا معاذ، ولا يدري بماذا قرأ معاذ رضي الله عنه. قرأ بسورة البقرة: حدد بالشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى. ولهذا يعني ينبغي الإنسان المسلم أن يلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس والخير قال: فجاء حتى جلس عن يساري أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يبتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه. هذا يدل كذلك على جواز صلاة المأموم الإمام بالناس وهو جالس عند العلة، إذا كان مريضا وهو إماما راتبا، فإذا اعتل الإمام الراتب علة غير مزمنة يرجى برؤها، فلو أن يصلي جالسا والناس يصلون خلفه قياما، والأفضل أن يصلوا قعودا كما جاء في الحديث المتقدم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، في رواية أجمعون. اختلف العلم هل كان هذا الأمر حينما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، صلى قاعدا وأبو بكر قائما والناس قيام، ومنهم من قال إذا اعتل الإمام فإنه إن اعتل من أول الصلاة فإنه يصلون قعودا، وإن حصلت له العلة أثناء الصلاة وجلس صلوا قياما. والصواب أن الأمران أمرين جائزين، والأفضل القعود، فإن صلوا قياما صلاتهم صحيحة، وإن صلوا قعودا فصلاتهم أفضل خلف الإمام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز التبليغ، يعني إذا كان صوت الإمام ضعيف وانقطع الميكروفون مثلا السماعات، فلأحد المصلين أن يبلغ عن الإمام. إذا قال الإمام الله أكبر يقول الله أكبر، يرفع صوته حتى يسمع الناس، هذا عند الحاجة، أما بدون حاجة لا يفعل هذا. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن احدكم الناس فليقرب فان بيده صغيرا والكبير والضعيف وذا العالم فاذا صلى وحده فليصلي ان شاء فاتفق عليه. هذا فيه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف على الناس. إذا أما الناس، إذا أما أحدكم الناس فليفرق بين فيهم الصغير والكبير والضعيف وذي الحاجة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر منه. ولكن الناس قد يختلفون في التخفيف، فالميزان في هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يرى أن هذا التخفيف أن يطول، هذا يرى التقصير، وهذا فالميزان بذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقرأ في الفجر بما يقارب طوال المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى عما يتساءلون، وفي يعني الظهر من أوساطه، وربما أحيانا من طواله، وفي المغرب يجمع بين الأمور مرة من القصار ومن الأواسط ومن الطوال أحيانا، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسورة الطور والمرسلات أحيانا في المغرب، مرة قرأ بالأعراف، لكن هذا مرة واحدة فيما أعلم، ولكن الناس لا يتحملون سورة الأعراف هذا الوقت. ولهذا يرى شيخنا رحمة الله عليه أن الناس لا يحتملون سورة الأعراف في هذا الزمن، فهو قرأ سورة الأعراف في هذا الزمن في المغرب، لهذا يسروا ولا تعسروا. فالتخفيف هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر أهل العلم أن مقدار تسبيح النبي عليه الصلاة والسلام بالركوع والسجود كما ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله مقدار 10 تسبيحات، 10 تسبيحات بالركوع، يعني مقدار الطول الذي يمكثه في السجود والركوع في من السجود. فقالوا بأن من زاد على هذا المقدار يكون قد أطال، يعني جعلوه حتى. الخلاصة من الإنسان لا يطيل الإطالة التي تشق على الناس، ولا يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فينكر الصلاة، ولا يستطيع المأموم أن يأتي بالسنن. وردت أذكار في الركوع والسجود لو قالها الإنسان كلها لا يعتبر مطولا، مثلا مثال ذلك الرفع من السجود، لو قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى السماوات وإلى الأرض وإلى ما بينهما وإلى ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا ما يعتبر مطولا. نعم. وهكذا. نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم بالحديث، وكان ركوعه وسجوده ورفعه بعد الركوع وجلسته يعني قبل السلام أو ورفع بعد الركوع قريبا من السواء في رواية البخاري، ما عدا الوقوف والقعود، يعني في الركوع والرفع من الركوع والسجود كلها قريبة من السواء. نعم. وعن عمرو بن سلمة قال أبيه رضي الله عنه يدل على أنه صلى بالناس عمره 6 سنوات أو 7، والأقرب 7، يعني من باب الاحتياط عمره، يعني فإذا كان الطفل قد بلغ 7 سنوات وهو أكثر الناس قرآنا وهو جيد يتقن الطهارة والصلاة فإنه يصلي بالناس، يتقدم بالناس لا بأس، لأنه أكثرهم قرآنا، يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، ويصاف كذلك المصافة، لو حضر 3 رجلان وطفل عمره 6 سنوات أو 7 سنوات فإنه يكون يعتد به في المصافة خلف الإمام. نعم. نعم. ولو كانوا 3 2 أعمارهما كل واحد 6 سنوات أو 7 سنوات 7 سنوات ورجل يتقدم الرجل ويصافهم. نعم. إذا صار من 6 سنوات لم يمر بالصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم على أهل 10، قبل 7 الظاهر أنه لا يميز ولا يتقن الطهارة. نعم. لو حضر به وليه وقامه في الصف الأول أو في الروضة يحاول أنه يعني يقدمه ويجلس ما دام أنه لم يبلغ 7 سنوات، فإن حصل الموافقة وإلا درء النفاس المقدم العجل بالمصالح، قد يقول بعض الناس أنا يتصلي وولدي معي، ومع هذا قد يقعون في مصيبة. كان نصلي في بعض المساجد، يعني حصل هذا مرتين بما أعلم شاهدته، أن بعض الناس يأتي بولده فيبول في المسجد، ومنهم بعد الصلاة مع ذلك يعني جاب فعل أقبح من الفعل فعل الأول، مجرد ما بول ولده خرب، أخذ ولده خرب، خرج المسجد ترك البول وخرب، يعني فهو خالف. هل يطفل الأب يأثم؟ يأثم إذا كان متعمدا، إذا كان يدري بأن الطفل سيلوث المسجد، أما إذا لم يدري فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى والحسن والحسين على ظهره عليه الصلاة والسلام، وحمل زينب يعني أمامة بنت زينب بنت بنته الصلاة، فالأمر مبني على التيسير لكن مع العناية، إذا كان محفظا أو يعني يدري بأنه لا يبن في المسجد هذا لا بأس به عند الحاجة، أما إذا كان يعني لم يتخذ الاحتياطات فقد يأثر. نعم. إقامة لا يقام في الصف، لا يقام. هذا المقصود، المقصود إقامة لا يقيم في الصف وهو قبل 6 7 سنين. نعم. لكن عاد الإمام لو خشي الفتنة درء النفاس المقدم عليه المصلى، لأن بعض الناس يقول أنا ولدي يصلي ما شاء الله، يتعلم يقول أخي ما له صلاة الآن صغير، من العلم أن يقول أنه يقطع الصف لأنه ما يعتبر يعني مصلي. نعم. بل بعضهم يفسد الصلاة، كان بعض الناس يصلي خلفي وبجب طغب، وبعد الصلاة وإذا هو يعني يسأل يقول ماذا كان هنا طغب بجنب يقال وصعت بقدمي وهرب أبوه وهرب الطغب ماذا أعمل، قلت الأمر لله وحب سرق لكم عد صلاة. نعم. عندما يسرون لكم رسول الله عن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أقرب من كتاب الله تعالى، فإن كانوا من جراءة سواها فأعلم بسنة، فإن كانوا من سنة سواها فأقدم بجراءة، فإن كانوا من جراءة سواها فأقدم من سنة، وفي رواية من سنة، ولا يكمن الرجل رجل بسلطانه ولا يقبل من بيته على على تكرمته. نعم. هذا يدل على يعني الأولى بالإمامة، الأولى بالإمامة أقرأهم لكتاب الله تعالى الذي يفقه صلاته، أما الذي لا يفقه الصلاة قد يكون الإنسان حافظا. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الأقرأ هو الأفقه، أما الآن قد يختلف، قد بعض الناس لا يفقه الصلاة كالأعاجب لا يعرفه، وكان الصلاة ولا شروطها ولا نواقض ولا يحفظ القرآن، لا بد أن يكون، لكن الغالب والأصل أن الأقرأ هو الأفقه، ثم إذا كانوا في القراءة السواء فأعلموا بالسنة، إن كانوا بالسنة السواء والقراءة السواء فأقدموا الهجرة أو توبة مثلا، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم سلما، ورواية سنا، والأقدم سنا أكبر سنا هو أقدم سلما حقيقة، لأنه ما دام أنه عاش كبر سنا في الإسلام فإنه يكون أقدم إسلاما. نعم، هذا هو ترتيب الأفضلية في الإمامة، لكن لا يتقدم أن رجل الرجل في سلطانه في بيته وفي ولايته وفي يعني ملكه، ولا يقول تكرمته إلا بإذنه. نعم. نعم. ولا تظنن أن امرأة رجلا ولا عربي مهاجرا ولا تاجر سند الحديث ضعيف، أما المرأة فلا يصح في ذلك حديث، وأما الأعرابي قد يكون أقرأ يكون أفقه فلا بأس أن يصلي إذا كان أعلم، وأما الفاسق فلا يؤمن الفاسق الناس، لكن الصواب أن الصلاة صح خلفه كما صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج قد عرف بالظلم، صلى عبد الله بن مسعود خلف الوليد ومتهم بالشرب، صلى ذكر عن عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا خلف الأئمة الفجار، فلا صلاة الفاسق تصح على الصحيح، لكنه لا يجعل إماما للناس، لا يجعل إماما للناس ولا يعين للناس إماما، لأن القاعدة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وغيره من العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، لكن لا يجعل إماما للناس. نعم. ومن صلى خلف المرأة من صلى خلف المرأة يعيد صلاته لا صلاة له. وإذا خطبتهم بعد الجمعة خطبتهم يغضوا أبصارهم ولا صلاتهم باطلة. نعم، صلوا خلفها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كلام يعني إذا كان لهم قدرة لا تخطبهم، لا تخطب بهم إذا كان لهم قدرة، أما إذا كانوا مغلوبين على أمرهم فلا يصلوا خلفه. نعم. يجلسوا خلونا تخطب يجلسوا حتى تخرج. نعم. أو يخرجون من المسجد ويصلوا في المسجد آخر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رص الصفوف بين الأعناق على مشروعية رص الصفوف والمحاذاة بين الأعناق والأكعب، لأن هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به إتمام الصفوف الأول في الأول وسد الخلل. نعم. نعم. الظاهر الوجوب ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أمر فالأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، ومن قال بالسنية فعليه الدليل، إذا كان قد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصفوف ولم يسويها، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام يعني استو، كان يقول لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وغير ذلك من الوعيد، من قال من صلى صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله، هذا يضيع ويعيد. الظاهر والله أعلم تسويق الصفوف من يعني واجبة. نعم. لكن هل يلزم الإمام تسويق كل الصفوف ولا صف الأول؟ الظاهر يلزمه أن ينبه عليهم بالكلام، استو استو رصوا صفوفكم سدوا الخلل حاذوا بالمناكب والعناق، بالكلام بالأمر. نعم. وإذا لازم يسوي الصف الأول يعني يعدلهم إذا رأى بعض الناس لا يلتزم بذلك. نعم. نعم، هذا واضح، خير صفوف الرجال أوله، لأنه الصف الأول فضل وبعيدا عن النساء، وشر صفوف النساء الأول يعني أولها لأنها تقرب من الرجال، كل ما ابتعدت المرأة عن الرجال تكون خير له، إلا إذا كانت المرأة في معزل عن الرجال، مكان مستقل. نعم. أقصد يعني بالنسبة للنساء إذا كنا صلينا في صفوف وتصلي بهم إمامة في وسط الصف، فالأقرب والله أعلم أنه الصف الأول فالأول يكون أفضل بالنسبة للنساء، أما مع الرجال فالحديث واضح. نعم. خيرها آخرها. نعم. لو في حاجز الله أعلم، لكن الظاهر والله أعلم بين الرجال والنساء، الظاهر والله أعلم يبقى الحديث أعلم عليه. نعم. وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كرأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. أدل على أن الإمام يصلي على يسار الفرد، فإذا كان إمام ومأمون واحد يصلي عن يمينه، ويدل على أن الصلاة على اليمين سنة، ولو صلى عن يساره صحت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر ابن عباس أن يعيد أول صلاته، فإذا كانوا اثنان إمام ومأمون صلى الإمام عن يساره والمأموم على اليمين، فإذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام وصلوا يعني المأمومان خلفه. نعم. وإذا كانوا ثلاثة إمام ورجلان مأمومين وامرأة ثالثة، صلي المرأة خلف وحدها والرجلان خلف الإمام. نعم. يدل واضح أن الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، وصبي ورجل خلف النبي عليه الصلاة والسلام، صاف الصبي الرجل، امرأة خلف الصف. نعم. فالمرأة تصلي وحدها خلف الصف لا بأس. نعم. ولو كان إمام واحد رجل لزوجته زوجته أو إحدى محارمه فله أن يصلي إماما وهي تصلي خلفه معه. نعم لا بأس. نعم. وعند أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود حديث فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. فيدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا ولم يقل أعد الصلاة. زادك الله حرصا ولا تعد، قيل ولا تعد وقيل ولا تعد قيل ولا تعد، ثلاث ألفاظ. والأقرب الله أعلم كما يرجح شيخنا لا تعد، لا تعد، لا تعد بالركعة خلف الصف، لا تعد لهذا العمل. نعم. ومنهم من قال لا تعيد، يعني لا تعيد الصلاة. والأمر واضح أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. فإن أدرك الركوع وركع خلف الإمام وحده، فإن سجد الإمام ولم يسجد معه أحد فصلاته باطلة على الصحيح. نعم. لأنه صلى فردا خلف الصف. نعم. وعن قابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وله عن قاطع بن علي رضي الله عنه: لا صلاة لمنتهي من خلف الصف. ماذا يدل على الضرائب في حديث قابصة: فلا تقدم عنه أو ازدررت رجلا. هذا يدل على أن الصلاة خلف الصف لا تصح. اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إذا كان لا يجد مكانا واكتمل الصف ولا يستطيع أن يأتي عن يمين الإمام فإنه في هذه الحالة يصلي وحده خلف الصف وصلاته صحيحة للعذر، لأنه يسقط عنه الوجوب، لأن الواجب قالوا القاعدة أن من عجز عن الواجب فصلاته صحيحة، يعني معذور لأنه عجز. ومنهم من قال لا، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة المنفرد خلف الصف فنهى عن الصلاة خلف الصف. أما كونه يجتر واحدا هذا ضعيف لا يجتر، لأنه إذا اجتر شخصا من الصف الذي أمامه فإنه يحصل عدة إشكالات. الأول أنه حرمه الصف الذي قد تقدم إليه، والثاني أنه شوش عليه، والثالث أن هذا يسبب الحركات، الرابع أنه يعمل فرجة في الصف، فلا يجتر أحدا لضعف الحديث ولا يصلي خلف الصف وحده، وإنما ينتظر. كان يفتي بهذا سماحة شيخنا رحمة الله عليه حتى مات ابن باز رحمة الله عليه، كان يقول ينتظر، فإن لم يجد أحد يصلي معه انتظر حتى يسلم الإمام ثم صلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة الفرد خلف الصف. وغيرهم العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه غيرهم يقولون إذا عجز يصلي خلف الصف وحده، لكن لفظ الحديث أولى بأن يتبع. نعم نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة أمنتم الصلاة وعليكم السكينة والرضا، ولا تسمعوا فما أتاكم فصلوا وما فاتكم وما فاتكم فأتموا متفق عليه ونحو البخاري. هذا فيه فوائد، منها أن العبد المسلم إذا سمع الإقامة أن عليه التزام الأدب ولا يسرع، بل عليه السكينة والوقار، فما أدرك من الصلاة صلى وما فاته أتم. ويدل على أن أول صلاة المسبوق هو أول ما أدركه، بقوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. ويدل كذلك على أن الرجل إذا تأخر عن صلاة الجماعة يتابع الإمام ثم يتم بعد سلام الإمام. رواية فقط منهم من قال بأنها تكون ما يدرك هو آخر صلاته، والصواب ما تقدم، وأن معنى فقط وأتم واحد، فما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته. فلو صلى أدرك مع الإمام في صلاة المغرب الصلاة الثالثة ركعة الثالثة فإنه يتم ويقرأ إذا قام في الركعة الثانية جهرا، ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة. نعم. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي في الصحيح. هذا يدل على أن الجماعة كلما كثرت فصلاة الناس أفضل، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. يدل على كثرة المصلين، إذا كان المسجد يصلي فيه جماعة كثيرة فهو أفضل، الصلاة معهم أفضل من الصلاة مع المسجد الأقل جماعة، لكن بشرط لا يحصل المفاسد بأن تقل الجماعة في المسجد الآخر، أو يحصل نفرة بينه وبين المصلين، فإذا لم يحصل مفسدة اختار المسجد الأكثر جماعة. نعم. وإذا كان يحصل مفسدة ذر المفاسد مقدما عجل بالمصالح، ويكتب الله له إن شاء الله ما نوى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تكون احد ثانيه، رواه ابو داود وصححه ابن القيم. هذا الحديث يدل على ان المراه لها ان تؤم النساء، لها ان تصلي بالنساء جماعه، لكن تصلي وسط الصف كصلاه العراه، امام العراه يصلي وسط الصف، والمرأة الإمامة تصلي وسط الصف الأول. نعم. وتجهر فيهم إذا وتجهر صلاة المرأة من صلاة الرجل إلا ما خصه الدليل، إذا كان لم يسمعها أحد من الرجال تجهر بالصلاة والتكبير. بعض الناس يقول تضم ما تتورك ولا يعني، لا، الصواب أن صلاة المرأة والرجل على حد سواء، إلا ما خصه الدليل. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا شيء، هذا خاص بالمرأة. فالأصل أن ما أمر به النساء الصلاة الرجال فهو أمر للنساء ما لم يخصه الدليل. نعم نعم الأفضل أن يصلينا جماعة حتى يحصلنا على أفضل يعني صلاة الجماعة 27 درجة. فإن صلينا كل واحدة لوحدها فلا حرج، لأن صلاة الجماعة لا تجب عليهن، لكن لو صلينا جماعة كان أفضل. يكتب لهن ما يكتب للجماعة إن شاء الله، كما قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة تصلي بها لدارها. نعم هذا يدل على أمور، منها فضل ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه يصلي بالناس دليل على فضله وعلى مكانته وعلى علو قدره عند النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنه يجوز إمامة الأعمى أن يقدم على غيره إذا كان أفضل منه في العلم والقراءة القرآن، إذا كان أقرأ، أي أن العمى لا يؤثر يساوى بينه وبين البصير إذا كان هو يعني أقرأ وأعلم. نعم قال حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، صلوا على من قال لا إله إلا الله. إذا كان قال لا إله إلا الله مسلم عنده فسق وعنده معاصي وهو مسلم، هاي إنه يصلى عليه صلاة الجنائز، وكذلك يصلى خلف من قال لا إله إلا الله من الفسقة. أما كونه ينصب إماما لا، لكن لو فرض بأنك مررت تعلم بأن فلانا فاسقا مسب الإزارة ويحلق لحيته وجدت يصلي بالناس في طريقك أو في المسجد، فإنك تصلي معه صلاته صلاتك صحيحة، لأن صلاته تصح نفسه. أما كونه ينصب إماما للناس لا. والمهم إذا كانت من المعاصي فإن يصلى خلفه لا يترك صلاة الجماعة على الصحيح، بخلاف بين أهل العلم. والصواب أنه تصح صلاته إذا صحت لنفسه، ما دام أن صلاته تصح لنفسه ولا تصح لنفسه إلا إذا كان مسلم لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فإذا صحت لنفسه صحت لغيره، لكنه لا يجعل إماما لا يجعل إماما يصلي بالناس. فلو فرض بأنك أتيت المكان في طريق من الطرقات تعلم بأن فلان أقرأ أعلم أو كان زميلا لك ومرافق، تقدم بكم واحد من أهل المعاصي السيئات، قال استوقوا لا ارجع مكانك ترجع تقدم يا فلان للقدر. أما إذا كان ما عندك قدر، كان يكون هو نفسه وجدته يصلي أو تخشى مفسدة، يعني يكون رجل له مكانة يحصل مفسدة عظيمة وغير ذلك، أو يكون يعني هو إمام لهذا المسجد، صلي خلفه صلاة صحيحة. نعم إذا كان عندك العقيدة. المهم إذا كانت تصح صلاته لنفسه، قالوا تصح صلاته لنفسه، ولهذا قالوا بأن البدعة بدعتان، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. فأصحاب البدعة المفسقة يصلى خلفهم إذا كانوا أئمة، لكن لا يجعلون أئمة للناس. نعم أما إذا كانت عقيدتها يعني مكفرة تكفره يكفر، مثال ذلك إنسان يدعو يقول يا سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي انصرنا على أعدائنا، يا سيدي مرغني، يا سيدي، هذا بدعة مكفرة لا يصلى خلفه، صلاته باطلة، ومن صلى خلفه صلاته باطلة. نعم لأنه يدعو غير الله هذا كفر. نعم وإن كان ضعيفا معناه صحيح. في رواية حديث آخر إذا أتيتمون من السجود فاسجدوا ولا تعدونها شيئا. فالعصر في هذا أنه يفعل كما يفعل الإمام، فإذا وجد الإمام راكعا يركع يكبر تكبيرة الإحرام واقفا. بعض الناس يكبر ويهوي، لا ينوي تكبيرة الإحرام يعني دخول في الصلاة يكبر واقفا ثم يركع، وتجزي عن تكبيرة الركوع. والأفضل أن يكبر تكبيرة يقول الله أكبر الله أكبر، الأولى تكبيرة الإحرام والثانية تكبيرة الركوع، هذا الأفضل. لو كبر واحدة كبر تكبيرة الإحرام. أما إذا وجد الإمام ساجدا قالوا أنه يكفيه تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر ويسجد. إذا وجده ساجدا يكفيه تكبيرة، ذكروا بأنه يكفيه تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام واقفا ثم يخر ساجدا. ولا هذه عيدها، لا يعيدها، يعيد. ما دام أنه ما أدرك الركوع يعيد، لكنه يصنع مثل ما يصنع الإمام، فإذا أدرك الركوع احتسبت له هذه الركعة، وإن لم يدركه سبقه الإمام ورفع أنه يكبر مع الإمام ويقضي هذه الركعة كذلك. نعم، لا يحتسب بها. نعم، لو نواب التكبيرة هذه تكبيرة الركوع للركوع ليس تكبيرة الحرم، لا تنعقد صلاته، لأنه ما دام أنه نوى نهى الركوع لا ما يجوز، ما تجزيه، لا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام. نعم. بارك، نسأل الله عز وجل لنا ولكم النافع والعلم الصالح، توفيق لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام محمد في كتابه بلوغ التمام، باب صلاة المسافر والمقيم. عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقيمت الصلاة السبق وأتمت الصلاة النهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، هذا الباب في صلاة السفر، من رحمة الله تعالى على عباده أن خفف عليهم ويسر عليهم ولم يشق عليهم سبحانه وتعالى في العبادات، ومن هذا الرخص في السفر كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والمسح 3 أيام بلياليها للمسافر على الجورب والخف وغير ذلك من الإفطار في رمضان لو أن يفطر في السفر، وهذه رخص تزيل المشقة، المشقة تجلب التيسير. ومن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في هذا الحديث، في هذا الحديث أن الله تعالى شرع أو فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فثبتت في السفر وزيد في صلاة الحضر كما في هذا الحديث، زيد في صلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما المغرب فهي وتر النهار، أما الفجر إنها تطول فيها القراءة. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن فرض المسافر ركعتين، وأنه يجب عليه أن يصلي ركعتين في السفر، ولكن الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه هو الأفضل، قصر الصلاة في السفر هو الأفضل وهو السنة الذي كان يداوم عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه في سفره عليه الصلاة والسلام. وأما إتمام الصلاة فهو خلاف الأفضل، لكن لو صلى الصلاة تامة خالف السنة وصلاته صحيحة. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تتم في بعض أسفارها وتقول بأنه لا يشق عليها. وكان عثمان رضي الله عنه بعد 6 سنوات من خلافته يتم الصلاة في منى، اعتذر له رضي الله عنه بأعذار منها، قالوا لأنه تزوج هناك، وقيل لأنه يخشى أن ينقله الناس عنه لأنه يأتي الحج، من لا يعرف هذه يعني الأمور فيخشى أن يرجع إلى بلاده يصلي ركعتين. لكن هذه تعليلات كما ذكر المحققون لا ينبغي أن يعتمد عليها، وإنما يعتمد على فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة صلوا خلف عثمان رضي الله عنه في منى 4 ركعات. قال ابن مسعود: إني قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ولم يزد على ركعتين، وإني أصلي 4 خشية الخلاف، فإن الخلاف شر، أو كما قال رضي الله عنه. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعني لا يخالف ولي أمر المسلمين إذا أمر بشيء أو فعل شيء لا حرمة فيه ولا يخالف الشرع وليس فيه ارتكاب المحرمات، وإنما فيه خلاف الأولى، فحينئذ يوافق حتى لا يحصل الخلاف، فإن الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. الحديث الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقصر في الصلاة، يتم الصلاة، وكان يفطر ويصوم، أنه ضعيف. المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلازم القصر في صلاته عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك جملة من أصحابه رضي الله عنه. أما عائشة فهي الذي جاء عنها ذلك رضي الله عنها، وأنها التي كانت تعمل هذا، كانت تتم في السفر وتقول بأنه لا يشق عليها. والمعتمد عليه هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأفضل للمسافر أن يقصر الصلاة كما كان يقصرها نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن حبان وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا فيه الدلالة الواضحة على أن الرخص التي شرع الله تعالى تخفيفا على عباده يستحب للعبد ويفضل له أن يعمل بها، لأن الله تعالى يحبها، فهو سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه التي رخص بها لعباده، كما يكره أن تؤتى معصيته. في رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني الواجبات التي أوجب الله على عباده يحب أن تعمل، كذلك يحب أن تؤتى رخصه، ويؤخذ بالتيسير، فلا يشق الإنسان على نفسه بل يأخذ بالرخصة التي جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى، حتى يوافق المحبة لله تعالى لهذه الرخص. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أيام أو مواسم صلى ركعتين. رواه مسلم. الميل كما ذكر العلم هو ما يقارب 2 كيلو أو 2 كيلو إلى ربع، منهم من قال 1.5 كيلو. ففي هذا الحديث الذي رواه مسلم أنه كان إذا خرج مسيرة 3 أميال قصر عليه الصلاة والسلام الصلاة. لكن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا، فلو اقتصر الإنسان على بعض الأحاديث يخشى أن لا يوفق للصواب، فالاعتماد على الأحاديث كلها، ينظر الإنسان المسلم خاصة طالب العلم إلى الأحاديث التي جاءت في المسألة أو الموضوع، ثم يفسر بعضها ببعض. فالأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله لها معنى غير هذا والله أعلم. واختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال بأن هذا ربما يقال بأنه بداية السفر يعني، ومنهم من قال يعمل به وأنه يكون سفر. واختلف أهل العلم في المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة، فمنهم من قال بهذا إذا خرج من البلدة 3 أميال وهي ما يقارب 6 كيلو على هذا قصر الصلاة، وهذا في خطر على الإنسان لأنه قد يقصر الصلاة وهو داخل البلدة. ومنهم من قال لا، بل ما يطلق عليه سفرا يطلق عليه اسم السفر فإنه يكون سفرا. فإذا قيل في عرف الناس بأن الذاهب إلى بلدة كذا وكذا أو مكان كذا وكذا هو مسافر، هذا هو السفر، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من المحققين، بأن المعتمد في السفر هو العرف بين الناس، فكلما قال الناس بأنه من السفر فهو سفر، وكلما يكون ذلك لم يكن في العرف فليس بسفر، وإنما السفر المعتمد هو ما كان عن يعني المعرفة بالعرف. ومنهم من قال وهم الجمهور بأنه يكون مسافرا إذا سار 2 قاصدين يعني مشي الإبل المحملة أو المشي على الأقدام، وذكروا بأن هذا يقارب 4 برد كما يأتي في الحديث 4 برد، والبرد قالوا بأنه 4 أمياء 4 فراسخ، فأربعة فأربعة ما يقارب 16 فرسخا، و16 فرسخا الفرسخ 3 أميال 48 ميلا، وتضرب في الكيلوات ما يقارب هذا يقارب 80 أو 89 أو 79 ما يقاربها بالكيلومترات. وهذا هو رأي الجمهور، أنهم قالوا بأن هذا هو المعتبر لما سيأتي إن شاء الله في البرد، وقالوا بأن هذا هو أحوط للمسلم، لأن كثيرا من الناس قد يتغافل المسافة أو يتغافل العرف فيقصر داخل البلد، فهو أحوط وأبرأ للذمة. وهذا هو الذي يراه الجمهور جمهور أهل العلم، فهو أبرأ لدين الإنسان وأسلم لدينه أن يلتزم برأي الجمهور كما سمعتم. وإن أخذ بالقول الآخر فهو قوي، لأن ما يطلق عليه في العرف اسم السفر فهو مسافر، والغالب أن المسافر يصطحب معه الزاد والماء والراحلة بسفره، فيقول الناس بأن هذا مسافر. أين ذهب فلان؟ قالوا سافر إلى المنطقة الشرقية، سافر إلى كذا، سافر. لكن لو قيل في ضواحي البلد في وقتنا هذا لا يقولون بأنه مسافر. فالخلاصة كما سمعتم. نعم الله يحصل خلاف كثير بين الناس في بداية السفر، في بداية السفر يعني الوقت الذي يبدأ يحصل فيه يحصل خارج الرياض أو بعد مثلا يعني هذا ذكر الفقهاء بأنه إذا خرج وفارق عامر قريته، عامر البلدة التي يسكن فيها، فإذا فارق العامر ونيته أن يسافر السفر الذي يباح القصر فيه فله أن يقصر إذا فارق المدينة وفارق عامر البنيان، مثل مطار الرياض الآن لو أراد الإنسان أن يسافر إلى المنطقة الشرقية أو إلى يعني غيرها أو إلى جدة أو إلى المنطقة الجنوبية وسافر متجها إلى مطار الرياض في هذا الوقت، لا أقول بعده، في هذا الوقت الآن لأن البنيان لم يتصل المطار، فله أن يقصر إذا وصل المطار لأنه مسافر، لكن لا يقصر إذا ذهب من الرياض إلى المطار، لأن هذا في العرف ليس بسفر. فإذا خرج الإنسان عن عامر القرية أو البلدة لعامر البنيان فله أن يقصر الصلاة إذا كانت نيته أن يسافر مسافة تقصر فيها الصلاة. نعم. وعن رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام كان يقصر الصلاه في سفره صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولم يحفظ عنه انه تم الصلاه في اي سفر من اسفاره عليه الصلاه والسلام. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 19 يوما يقصر، وفي بكه 19 يوما. رواه البخاري. اعداد. نعم. وفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 19 يوما يقصر، وفي بكه 19 يوما. رواه البخاري. وفي روايه لابي داود: 17، وفي اخرى: 15. وهذه الأحاديث احتج بها من قال بأن مدة الإقامة في السفر يقصر فيها الصلاة، واختلف أهل العلم بذلك. كذلك الجمهور على أن من أجمع الإقامة في السفر أثناء النزول فإنه إذا أجمع أكثر من 4 أيام فإنه يكون بذلك مقيما يصلي 4، وإذا أجمع وعزم على أنه يبقى أقل يعني 4 أيام فأقل فإنه يكون مسافرا ويقصر الصلاة. واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما قدم مكة عليه الصلاة والسلام في رابع ذي الحجة في حجة الوداع أقام الرابع والخامس والسادس والسابع 4 أيام وهو بحجه عليه الصلاة والسلام وهو يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه ولم يتم الصلاة. هذا رأي الجمهور ولهم يعني أدلة غير ذلك. ومنهم من قال: لا، بل إذا بقي 19 يوما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا أجمع الإقامة على هذا فإنه يتم الصلاة فإنه يقصر الصلاة. ومنهم من قال 20 يوما كما في غزوة تبوك. ومنهم من قال: ما دام يسافر، ما دام مسافرا ونية الرجوع إلى بلاده فيقصر الصلاة وإن طال وقته. اختلفوا في ذلك. ورأي الجمهور أنه إذا أجمع الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. وقالوا بأن أو قال من قال منهم بأن هذا الحديث الذي قال فيه الراوي أو الرواه بأنه بقي 19 يوما بأن هذه الأحاديث أقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يجمع إقامة، لم يعزم على الإقامة، وإنما أقام عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أي غزوة فتح مكة لأنه يريد أن يعلم الناس ويريد أن يستقر الناس على الإسلام ولا يدري متى يرجع. قالوا بأنه ما يدري، ما أجمع إقامته. واستدلوا كذلك أن المهاجر لا يقيم في بلد الذي هاجر منه 3 أيام، ولكن قالوا هذا ما يدري كم يقيم. هذا رأي الجمهور. أما اختلاف الرواة في 19 و18 و17 قالوا منهم من ذكر يوم الدخول ويوم الخروج فكانت 19 يوما، ومنهم من أسقط يوم الخروج ويوم الدخول فكانت 17 يوما، ومنهم من أسقط يوم الخروج أو يوم الدخول ولم يسقط يوم الدخول. فهذا يعني توجيه هذه الروايات. والخلاصة أن رأي الجمهور ومذهب الجمهور على أنه إذا قام في بلد من البلدان وأجمع الإقامة على أكثر من 4 أيام أنه يتم الصلاة، هذا هو أحوط للمسلم في دينه، أحوط للمسلم في دينه. وحتى يغلق الباب على المتساهلين وعلى المتحيلين، لأن بعض الناس قد يسافر ويقول أنا مسافر ويعمل. الخلاصة رأي الجمهور هو الأقرب والأحوط، وإن عمل بالقول الآخر لكن لا يعمل من باب الهوى والتشحي، يعمل من باب الدليل والرغبة فيما عند الله تعالى. عمل برأي من قال بأنه لا يزال مسافرا حتى يرجع إلى بلاده، لكن في خطر، خطر عظيم على دينه وعلى، نسأل الله عز وجل أن يكون التوفيق. رأي الجمهور وأقرب الأقوال. نعم، لكن لو أخذ بالرأي الآخر المسلم، المسلم يأخذ بالأحواط لدينه الذي فيه البراءة لدينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن يعني ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن يقع في الشبهات وقع في الحرام. الشيء المشتبه يأخذ الإنسان بالأحوال، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ورأي الجمهور هو الذي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. ولما جاء النبي الله عنه قال بدخول 20 يوما ينصر الصلاة ووضع الكفار إلا أنه لم يقم الصلاة. وقالوا بأن الجمهور قالوا بأن في هذا الحديث 20 يوما، قالوا لأنه لم يجمع إقامة، لم يعزم على الإقامة، لا يدري متى يعود. هو أراد أن يقاتل الروم لكن ما يدري متى ينتهي القتال، هل يحصل قتال أو لا يحصل قتال، متى يرجع. هذا رد الجمهور رحمه الله على من قال بأنه يبقى 20 يوما أو أكثر من ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى بعد العصر، ثم ندب فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتعد صلى بالظهر، صلى بالظهر المغرب، متفق عليه. وفي رواية لحافظ بن 40 بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم رجع. والذي يعينه صلى بإسناد كان إذا كان إسراء فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم رجع. هذا يدل على أن المسلم المسافر إذا حصل له يعني الارتحال قبل زوال الشمس في الظهر، فإنه يؤخر الظهر مع العصر، يؤخر الظهر مع العصر. وإذا لم يرتحل إلا بعد الزوال، يعني يذهب ويسافر من مكان الذي استراح فيه أو يعني أقال فيه وحصلت القيل له فيه، إنه في هذه الحالة إذا ارتحل قبل الزوال أخرها مع العصر، وإذا ارتحل بعده فإنه كذلك. كذلك المغرب والعشاء، فإذا دخل عليه وقت المغرب وهو في راحة قبل أن يرتحل فإنه يصلي المغرب ثم العشاء. أما إذا ارتحل قبل المغرب فإنه يؤخر المغرب مع العشاء، هذا هو الأفضل. ووقتها كما ذكر أهل العلم المحققون منهم أن وقت صلاة المغرب، صلاة الظهر والعصر يكون وقتا واحدا للمسافر، فإن جمع في أوله أو في آخره أو في أثناءه فقد صلى الصلاة في وقتها على حسب ما تيسر أو ما يكون فيه تيسير له. كذلك المغرب مع العشاء وقتها كالوقت الواحد. نعم، لكن الأفضل ما سمعت. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. الأفضل للمسافر أثناء الإقامة أو النزول في السفر أن يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهكذا والعشاء ركعتين. أما إذا جمع أثناء النزول فلا بأس، وهو كما دل عليه هذا الحديث. فإذا كان احتاج المسافر أثناء النزول إلى جمع الصلاتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك فإنه لا حرج، لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا. وإذا حضر المسافر ولم يكن معه جماعة مع المقيمين فإن من السنة يجب عليه أن يصلي مع جماعة، ومن السنة أن يصلي كما يصلي الإمام، يصلي كما يصلي الإمام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وهذا الجمهور استدلوا بهذا الحديث الضعيف، قالوا بأن من مكة إلى عسفان أربعة برد، والبريد هو ذكروا بأنه يعني مسيرة نصف يوم، وتقدم بأن البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاث أميال، فهو ما يقارب 80 كيلو. هذا الذي قال الجمهور بأنه يعني مسافة القصر. والحديث وإن كان ضعيفا لكن هو الأحوط، والاعتماد على مجموع الأدلة وعلى أخذ الحيطة في العبادة حتى لا يقع في الخطر، حتى لا يقع كثير من الناس في التلاعب بدين الله تعالى. والحمد لله الأمر ميسر. نعم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا، واذا سافروا نصروا واحضروا. اخرج الطبراني بالاوسط باسناد ضعيف، وهو في المرسل لسعيد بن المسيب عند البيهقي النصارى. اعداء. احسن الله منك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا، واذا سافروا نصروا واحضروا. اخرجه الطبراني في اوسط الاسناد الضعيف، وهو في المرسل لسعيد بن المسيب عند البيهقي النصارى. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف، لكن معنى صحيح. فالذي يسافر ويفطر على الصحيح هو الأفضل، والذي يسافر ويقصر على الصحيح هو الأفضل، لكن الحديث ضعيف يستدل بالأحاديث الأخرى، وإلا فهذا المعنى. نعم. هذه صلاة المريض تقدمت في الحديث، ولكن أعادها المؤلف هنا ليكون من باب الصلاة أهل الأعذار المسافر والمريض. وهذه الصلوات صلاة أهل الأعذار، فالمريض هو الذي يصلي الصلاة على حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. صلي قائما، الواجب أن يصلي المصلي قائما، فإن لم يستطع فإن يصلي جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنب، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، فإن لم يستطع منهم من قال يصلي إيماء بطرفه، ومنهم من قال تسقط عن الصلاة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بأن يعني آخر المراتب هو الصلاة مستلقيا، فمن لم يستطع يصلي مستلقيا سقط عنه الصلاة. لكن الأبرار للذمة، قول من قال بأن الصلاة لا تسقط عن العبد ما دام عقله ثابتا، فيصلي الصلاة ما دام عقله ثابتا حتى ولو لو لم يستطع أن يصلي على جنبه ولا مستلقيا، يصلي بقلبه، يستحضر الصلاة بقلبه والقراءة بقلبه والركوع والرفع من الركوع والسجود بقلبه، لا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. نعم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فقال: صل على وسادة الضامة بها، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا السجود أفضل من الركوع. رواه البيهقي وصححه بفضل مالك وصححه البخاري. هذا يدل على أن المريض كان يصلي ما يصلي على شيء، لا يصلي على وسادة، وسادة ما يجعل تحت الرأس أثناء النوم، فلا يجعلها أمامه حتى يستعين بها على السجود، وإنما يومي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخف من الركوع كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وقالوا الأفضل أن يصلي المريض متربعا مكان القيام، أما مكان السجود والجلوس فيصلي مفترشا كما يصلي إذا استطاع، وإذا لم يستطع يصلي على حسب عليه، فاتقوا الله ما استطاع. نعم. صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. اللهم صل وسلم. هذا هو الأفضل، يصلي متربعا إذا كان مريضا في مكان القيام، أما القعود يعني مكان القراءة، أما إذا أراد السجود وأراد التشهد فيجلس متوعش يعني مفترشا كما يجلس في الصلاة. نعم. باب صلاة الجمعة. نعم. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد المنكرين: لينتهين أقوام عن وجعهم من المعاد وليقيمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. صلاة الجمعة يقال الجمعة ويقال الجمعة، وهذه الصلاة فريضة عظيمة، فرض عين على كل مسلم، تجب عليه صلاة الجماعة، فرض عين يجب عليه أن يصليها، وهي ليست بدلا عن الجمعة عن صلاة الظهر، وإنما تكون صلاة الظهر بدلا عنها لمن فاتها، فهي خامسة يومها. الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة خمس صلوات، أما يوم الجمعة خمس صلوات، الخامسة هي الجمعة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، فهي صلاة عظيمة وفريضة عظيمة. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وحذر عن التخلف عن صلاة الجمعة: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني ترك الجمعة، أو لا يختمن الله على قلوبهم. فالحديث الآخر: من ترك ثلاث جمعة متتابعات طبع الله على قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الخلاصة أن صلاة الجمعة تجب على الرجال القادرين البالغين الأحرام المقيمين الأصحاء، وهي فرض عين عليهم يصلوها ويحافظوا عليها، وهي نعمة عظيمة يوم الجمعة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم ويدخل الجنة وفيه أهبط منها وخرج منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بشيء إلا أعطاه الله إياه، من صلى على النبي، وفيه كذلك مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عيد الأسبوع. الأعياد في الإسلام ثلاثة لا رابع لها: عيد الفطر وعيد الضحى وعيد يوم الجمعة. نعم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، كنا نصلي وليس للإحرام ظل يستقر به، متفق عليه رواه البخاري وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معهم إذا زالت الشمس ثم نرجع ونتتبع به. هل يدل على أنه كان يبكر أحيانا عليه الصلاة والسلام بصلاة الجمعة قبل الزوال؟ والسنة التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر فعله عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجمعة بعد الزوال تبدأ بعد الزوال، تنتهي بالإجماع بانتهاء وقت صلاة الظهر، أما بداية الوقت فهو من بعد الزوال كصلاة الظهر يبدأ وقت الجمعة، وهذا هو الأفضل. ومن أهل العلم من قال: كالإمام أحمد رحمه الله أنها تبدأ كذلك قبل الزوال. استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا في صلاة الجمعة أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كرش كبش الأقرن، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم تدخل الملائكة يستمعون الذكر. فقالوا بأنها تكون في الساعة السادسة من يوم الجمعة، هذا الوقتان تصح صلاة الجمعة فيهما، قبل الزوال في الساعة السادسة وبعد الزوال، لكن الأفضل أن تكون بعد الزوال لكثرة الأحاديث في ذلك والاستدامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الزوال عليه الصلاة والسلام. قول آخر ضعيف عند الإمام أحمد أو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله لا تبدأ بعد ارتفاع الشمس كصلاة العيد، هذا قول مهجور لا يعمل به، وإنما المعتمد قولان، معتمد القول الأول والثاني، القول بأنها تكون في الساعة السادسة قبل الزوال وتكون بعد الزوال، والأفضل أن تكون بعد الزوال، الأفضل والأحوط والأكمل في الأجر والثواب أن يبدأ الخطيب بعد زوال الشمس كصلاة الظهر. نعم. من جاء متأخرا بعد طلوع الشمس يأتي إن شاء الله بالأحاديث. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيم ولا نتغدى الا بعد الجمعه، اتفق عليه واللفظ بمسلم وفي روايه بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيلولة كما ذكر بعض العلم أنها تبدأ بعد الزوال قيلولة، والغداء كذلك قالوا بأنه لا يكون إلا بعد الزوال، ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، سل ذلك أنه بعد الزوال. فإن كان يصلي في بعض الأحيان قبيل الزوال وكان يقصر فضة عليه الصلاة والسلام ويطيل الصلاة فيقوم للساعة السادسة وما يقاربه، أما بعد الزوال فهي الأحاديث الواردة في هذا كثير. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ قائمة فجاءت عير من الشام فذهب الناس إليها حتى يلقى قائمة من عشر رجل خبر المسلمين. هذا في فوائد، منها أن الخطيب يخطب قائما، ولهذا من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب جالسا في خطبة الجمعة فقد كذب، فكان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام، هذا مما يؤكد على الخطيب أن يخطب قائما حتى يستفيد، حتى يستفيد الناس ويحصل فيه النشاط والقوة. وفيه من الفوائد أن من حضر لصلاة الجمعة وهو أقل من 40 صلاتهم صحيحة، لهذا خرج بعض الصحابة ولا يبقى معه ما يقارب 10 رجلا، وهذا في أول الإسلام، ما بعد أن استقر أمر الإسلام وعلم الصحابة رضي الله عنهم الأحكام فلا يمكن أن يخرجون من خطوة النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف أهل العلم هل تصح الصلاة صلاة الجمعة بأقل من 40، منهم من قال لا تصح إلا 40، ومنهم من قال تصح 12 كما في هذا الحديث، ومنهم من قال 50، ومنهم من قال بأقل من ذلك، ومنهم من قال 3 مع الإمام، ومنهم من قال 2 مع الإمام، وأصح الأقوال وأقرب الأقوال أنها تصح 2 مع الإمام مع الخطيب، خطيب يخطب واثنان يستمعان، فإذا كانوا 3 خطيب ومأمومين انطبقت عليهم الشروط من الاستيطان وعدم السفر وشروط إقامة الجمعة فإنها تجب عليهم صلاة الجمعة. أما 40 فلم يأتي به حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. النسائي والإمام البخاري وجمله واسناده صحيح لكن قوى ابو حازم الانسان اعدل احسن الله اليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من صلاه الجمعه وغيرها فلم يضف اليها اخرى فقد تم صلاته. ذكر بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله تعالى والحافظ بن حجر والعراقي رحمهم الله أنه إذا تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل، وأن الحكم لمن وصل لأنها زيادة ثقة. فالصواب أن هذا الحديث ثابت أن المسلم إذا فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة وأدرك الثانية أو أدرك الإمام وهو راكع في صلاة الجمعة في الركعة الثانية قبل أن يرفع من الركعة الثانية وكبر وركع قبل رفع الإمام فقد أدرك الجمعة ويضيف إليها ركعة أخرى، هذا هو المعتمد عند أهل العلم. أما إذا لم يدرك الركعة الثانية بحيث دخل مع الإمام ورفع قبل أن يركع، فإنه في هذه الحالة إذا نوى صلاة الظهر فإنه يتمها ظهرا إذا دخل وقت الظهر، إذا كان قد دخل وقت الظهر. أما إذا كان الإمام يأتي قبل الزوال في الساعة السادسة فإنه لا يتمها وإنما ينتظر صلاة الظهر ويصليها. نعم هذا هو السنة في الخطيب أن يخطب قائما، منهم من قال يجب ومنهم من قال بل سنة مؤكدة لا ينبغي أن يجلس إلا جاهل أو مخالف للسنة، فينبغي للخطيب أن يكون واقفا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون نشيطا حتى يستفيد الناس، وكذلك يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ذكر بعضها العلم كقراءة قل هو الله أحد سورة الإخلاص، وإن لم يرد فيها تحديد لكن بعضهم مثل بهذا حتى يرتاح بهذه يعني الجلسة ويفصل بين الخطبتين ويتبع السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه من طريق يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي من محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور بكتابها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم ومسلم وفي رواية له كان أفضل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول عليه بذلك فعلى صوته وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. هذا من الآداب الجمعة يلتزم الخطيب ب يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالخطبة، يكون واقعا ويكون رفيع الصوت يرفع الصوت ويظهر تأثره بالخطبة، يتكلم متأثرا لا يتكلم نائما وإنما يتكلم مؤثرا يتأثر بكلامه ويرفع صوته، والغضب على حسب المناسبة يظهر غضبه لكن لا يظهر غضب بضرب الجدران والصياح ويعني الحركات المتواليات، لا يظهر غضبه يعني بحيث يرفع صوته كأنه غضبان كأنه منذر ينذر الجيش وينذر عذاب الله تعالى. الخلاصة أن هذا هو من السنة في الخطبة حتى يستفيد الناس، لأن الإنسان لو يعني تكلم بكلام هادي بكلام يعني فيه يعني خفض الصوت نام الناس في الجمعة، ولكن يرفع صوته كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يتأثر بكلامه ويستفيد من كلامه حتى يستفيد الناس. نعم محمد بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته فتنة من خلفه. هذا علامة على فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، أنه قال إن طول صلاة الرجل، إن قصر خطبة الرجل، أطول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة من فقهه، لأنه يستطيع أن يجمع الكلمات والمفيدة التي تلم الموضوع ولا يخرج عن الموضوع، تلمه في وقت وجيز، وهذه علامة على فقهه. وفي الحديث فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان إلى سحرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال علامة من فقهه أنه لا يطيل الخطبة، لأنه يعني إذا كان بعض الناس يخطب ساعة كاملة أو ساعة لا دقائق، هذا فيه تطويل، الناس يعني يملون من هذا، لكن يخطب خطبة يعني مناسبة يفهم الناس ما فيها ولا يطول عليهم، وإذا صلى الصلاة أطال في صلاته. والطول في الصلاة هو التزامه بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين أو المنافقون أو سبح والغاشية أو الجمعة والغاشية، ثلاث صور أو ثلاث أحوال أو ثلاث مراتب ثبتت في الأحاديث، يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين، وتارة يقرأ سبح والغاشية، وتارة أخرى يقرأ كما في مسلم بسورة الجمعة والغاشية. ثبتت هذه الصور أو هذه المراتب ثبتت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو طول الصلاة. والخطبة تكون قصيرة على حسب حالة، من باب يعني المناسبة، القصر للخطبة نسبية والطول للصلاة نسبية، فلا يقصر الخطبة ويخليها بتراء لا يفهم الناس شيء، ولا يطيلها ويكرر الكلام حتى يمل الناس، ولكن ذكر أهل العلم بأنه قد يطيل الخطيب في بعض الأحيان إذا احتاج الوقت إلى الإطالة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، لكن ذلك كان قليل، كان قليل، ربما خطب بعض المرات وأطال عليه الصلاة والسلام. والغالب على خطبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. نعم. ما هناك يعني مناسبة، هذا الطول والقصر نسبي، ليس من شرط أن تكون، لكن بالنسبة تكون الخطبة قصيرة بالنسبة للخطب الأخرى، والصلاة طويلة بالنسبة لمن لم يلتزم بالسنة. نعم. والله أعلم. نعم. وطول الصلاة وقصر الصلاة على حسب الالتزام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا يدل على أن قراءة القرآن في الصلاة في الجمعة في الخطبة يعني سنة، وأن الخطيب يفسر بعض الآيات أو يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة ويفسرها تفسيرا يعني مختصرا مفيدا أو بعضها أو بعض الآيات، ينبغي للخطيب أن لا يهمل الآيات. ولهذا ذكر الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنه شرط من صحة الخطبة أن تشتمل على آية من كتاب الله تعالى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكلم يوم الجمعه والامام يخطب وهو يمد كمثل العناد يهدي الاسرار، والذي يقول له انصت ليس له جمعه. رواه احمد باسناد لا تستطيع ويكسر حديث ابي هريره في الصحيحين. هذا يدل على تحريم الكلام أثناء خطبة الإمام، فإذا خطب الإمام وجب الإنصات، فإذا تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يعني من أسفار السفر هو الكتاب الكبير، فهو الحمار إذا حمل الأسفار وحمل المجلدات من الكتب لا يستفيد منها، فكذلك الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام من باب التنفير والله أعلم عن هذا الفعل عن الكلام والإمام يخطب، فإنه يجب عليه الإنصات ولا يلغو، ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، لا جمعة له على الصحيح، لا ثواب له بالجمعة تجزي عنه، لكن الثواب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أنما اغتسل في بيته ثم ذهب وصلى ما كتب له ثم انتظر واستمع أنصت إذا خطب الإمام حتى يصلي معه، فله كتب له غفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام 10 أيام، هذا يفوت هذا الفضل العظيم الذي يتكلم في صلاة الجمعة. ولهذا ذكر العلم بأنه لا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا ولا يأمر بالمعروف ولا يهى عن المنكر، وإنما ينصت ويصغي للإمام حتى يستفيد. نعم. نعم مراعاتها بعض الأحيان يعني أو أكثر الأحيان كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الغالب استغاثت رضي الله عنها من هذه حفظتها من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن يعني كله بركة. نعم لا يهمل القرآن، هذا يدل على أن الإنسان الخطيب لا يهمل القرآن، لأن القرآن هو الموعظة العظيمة، هو الفائدة في القرآن الذي يخاطب القلوب، فلا يهمل في خطبة، لا بد أن يكون الخطبة أو الخطبة آيات يستفيد الناس منها وأحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو يفسر حديثا بغيره في الصحيحين مقطوعا اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقط الخوف. نعم يعني لا لو راى بعض الناس يتكلم في الجمعه والامام يخطب لا لا يامره لا يقول اسكت يستمع بثقه، هذا يدل على أنه ينصت حتى ولو ولا يأمر بالمعروف ولا يعني المنكر في أثناء الخطبة، يعني بحيث لو رأى بعض الناس يتكلم. وفيه المفهوم بأن الإمام إذا لم يكن يخطب يعني بين الخطبتين وهو جالس أو بعد الخطبة وقبل الخطبة لا بأس بالكلام المفيد، أما أثناء الخطبة لا يتكلم. نعم. نعم. نعم. هلأ يعني المأموم يؤمن إذا دعا الإمام يؤمن معه لأنه مع الخطبة. نعم. طلبه معلق بالخطيب وبما يقول الخطيب. نعم. صلى الله عليه وسلم دخل رجل يوم الجمعة من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال صليت قال لا قال أقول صليت ركعتين ثم هذا يدل على أن الخطيب يأمر بالمعروف عن المنكر إذا حدث شيء في الصلاة